والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا هذه الندوة المباركة الطيبة التي اشترك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد الراوي والشيخ محمد الحسن الدرياري والشيخ محمد رأف السعيد في موضوع مهم جدا، وهو موضوع تخلف المسلمين والنظر في العلاج الناجع لهذا التخلف والعودة إلى حالهم الأولى ومجدهم الأول وعزهم السليم القديم وتقدمهم على غيرهم. لقد أجاد المشايخ في هذه الندوة، لقد أجادوا وأطابوا وبينوا سر التخلف وعلاج هذا التخلف وأسباب هذا التخلف ووسائل علاجه بما هو واضح وبين من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومما وقع في العالم قديما وحديثا مما هو تجارب وتطبيق لما حصل به التقدم ولما حصل به التخلف. ولقد بين المشايخ بكلماتهم مجتمعة أسباب التخلف، كل منهم نبه على أشياء يجمعها أن المسلمين أنفسهم هم أسباب التخلف لأعمالهم التي اتصفوا بها وساروا عليها بعد عزهم الأول وبعد مجدهم الأول وبعد تقدمهم على الأمم. فهم تقدموا بأمر صارت لهم به العزة والسيادة والقيادة، نبه عليه المشايخ، وهو الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. القرآن الكريم في مواضع جعل سبب العزة والسيادة والقيادة والنصر الإيمان، لأنه يجمع كل شيء. في مواضع ضم إلى الإيمان العمل الصالح، وانتشرت راية الإسلام في غرب المعمورة غربا وشرقا، كل هذا بسبب أعمالهم الصالحة التي منها جهادهم الصادق وقيامهم بالصلاة وأداؤهم الزكاة وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وطاعتهم لله ولرسوله في كل شيء. ويدخل في ذلك ما أشار إليه الشيخ محمد رأف السعيد من قيامهم بالتعليم في المساجد وفي الاجتماعات وفي الغزو والجهاد في كل مكان، تارة في الجهاد وتارة في الإعداد. أوقاتهم محفوظة، أوقات يعدون للعدو، وتارة وفي أوقات أخرى يباشرون الجهاد والقتال والصراع بينهم وبين عدوهم. فأعمالهم الصالحة قائمة وجهادهم قائم وأوقاتهم محفوظة والمعاصي مرفوضة وطاعة الله مقدمة بينهم. فمن هذا جاء نصر الله عز وجل، والنصر من عند الله لا من عند الناس، وما النصر إلا من عند الله، وما جعل هذه الأسباب إلا بشرى ولتطمئن القلوب بذلك. وإلا فالنصر من عند الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. كم من مئة غلبوا آلاف، كم من ألف غلب آلاف. فالنصر من عند الله عز وجل. فالمسلمون الأولون عمروا مساجدهم بطاعة الله، وعمروا قلوبهم بالإخلاص لله ومحبة الله وتعظيم حرماته وإيثار رضاه، وعمروا بيوتهم بطاعة الله ورسوله بينهم وبين أهلهم وأولادهم، وعمروا مجتمعاتهم بطاعة الله ورسوله بالعلم والتعلم والتفقه في الدين، درسوا القرآن وتعلموا، ما جعلوا فجوة بين العلم والعمل، تعلموا ليعملوا، ما تعلموا للمادة ليأخذوا معاشا وليعيشوا مع الناس، تعلموا ليعملوا، تعلموا ليعرفوا ما أوجب الله عليهم، ليعرفوا ما حرم الله عليهم حتى يعملوا، ليعرفوا مواقع رضا الله فيأخذوا بذلك، ليعرفوا مساخطة فيجتنبوها ويحذروها. فمن ذلك استقام أمرهم وأيدهم الله ونصرهم على أعدائهم، فانتشرت راية الإسلام في الجزيرة أولا، ثم انتقلوا من الجزيرة إلى العراق والشام، فطردوا من الشام والعراق، طردوا الروم من الشام وما حولها، وطردوا الكياسرة من بلادهم واستولوا على بلادهم، وأهدى الله من هدى منهم وأسلم، ومن أبى قاتلوه وأعانهم الله عليه. وهكذا بعد ذلك انتشرت رايات الإسلام في كل مكان بأسباب الصدق والعمل الصالح والإيمان الصادق، وأنهم يتعلمون ليعملوا، وهم بالليل رهبان وفي النهار أسود، وعند قيام الحرب في أي وقت من ليل أو نهار هم مستعدون لها بأعمالهم الصالحة وقلوبهم الجريئة وشجاعتهم وإقدامهم وحبهم للموت في سبيل الله عز وجل وإيثارهم الآخرة على الدنيا. فمن هذا كله حصل ما حصل من النصر. ومن ذلك اعتصامهم بحبل الله واجتماعهم على الحق عملا بقول الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فصاروا جندا واحدا وأمة واحدة، قلوبهم متفقة وآراؤهم متحدة، ومتى اختلفت الآراء ردوها إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام عامل بقوله عز وجل: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. وعامل بقوله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا شأنهم بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام. فلما غير الناس وتخلفوا عن العمل وعملوا للدنيا وتقسموا وصارت الدنيا أقساما، كل جهة فيها منبر وفيها خطيب وفيها والي يدعو لنفسه ويعمل لنفسه وينصر من دين الله ما وافق هواه، إلى غير ذلك إلا من رحم الله. فلما انقسموا طمع فيهم الأعداء ومزقهم الأعداء، وجهدوا كل قسم وحده حتى طبعوا في بلادهم وأخذوا غالب بلادهم منهم، وحتى نشأ في الناس أجيال كثيرة لا تعرف الدين ولا تعرف الإسلام، وإنما تعرف شهواتها وأهواءها، وإنما تتعلم للمعاش والمادة والأكل والشرب والفرج ونحو ذلك. فعند هذا طمع فيهم الأعداء ودخلوا عليهم وعلموهم من دين الله ما هو ضد دين الله، وصار الأعداء سادة والمدرسين وأساتذة يعلمون الناس الجهل والضلال وضد الإسلام. وينشرون بينهم أسباب الفرقة والاختلاف والتحاسب والتقاطع وإثارة بعضهم على بعض حتى تقاتلوا وحملوا السلاح فيما بينهم. هذه هي المصيبة العظيمة التي جرت على المسلمين، فجرى ما جرى من الانقسام والافتراق والتغير والجهل بدين الله. فجاءتهم من أعداء الله علوم دخلت عليهم وهم جهال، فظنوها دينا وظنوها خيرا، وتمسكوا بها ونسوا دينهم ورضوا عن دينهم، كما قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ويقول الشاعر هنا: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. جاءت علوم الكفرة من الشرق والغرب إلى جمع غفير من الناس ما عندهم علم بالشرع، فأخذوا هذه العلوم الباطلة وهذه الآراء الفاسدة فظنوها نافعة، وعرضوا بها دين الله وعرضوا بها العلماء وارتاحوا إليها، وصارت سببا لهلاكهم وتورقهم وانقسامهم وإذلانهم لدينهم وإعراضهم عما وجب الله عليهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والدين ليس محصورا في المسجد ولا في الوضوء والصلاة، الدين عام يشمل العبادات ويشمل المعاملات ويشمل العلاقة مع الرب عز وجل والعلاقة مع الأهل والزوجات والأولاد والعلاقة مع المجتمع في كل شيء في كل شيء، والعلاقة مع الأعداء في الحرب والسلم. هو دين متكامل نظم للناس كل شيء في أمور دينهم ودنياهم، فلا سبيل إلى استعادة عز المسلمين ومجدهم الغابر وعزهم السليم، لا سبيل إلى استعادة ذلك، ولا سبيل إلى إنكارهم مما هم فيه وإزالة هذا التخلف والعودة إلى الرقي والتقدم، لا سبيل إلى ذلك إلا برجوعهم إلى دينهم واجتماع كلمتهم وتعاون على البر والتقوى وأخذهم من عدوهم ما ينفعه، مثل ما قال أخونا الشيخ محمد الحسن الدريعي: الأمور أربعة، إما أن نأخذ خيرهم وشرهم، وإما أن ندع خيرهم وشرهم، وإما أن ندع خيرهم ونأخذ شرهم، أي هذه ثلاث لا تصلح، فلا يبقى إلا الرابع وهو أن نأخذ خيرهم ما عندهم مما ينفعنا وندع شرهم. هذا هو الواجب، أن نأخذ ما عندهم مما ينفعنا من سلاح ومن غير ذلك من أنواع النفع، نأخذ ما عندهم مما ينفعنا. وقد أخذوه عن أسلافنا، قد أخذوا عن أسلافنا خيرا عظيما انتفعوا به واستفادوا من علوم خلفها الأسلاف من الأخيار، فانتفعوا بها في علومهم في طبهم وفي رقيهم المادي وفي غير ذلك من شؤون حياتهم، فلنأخذ منهم ما ينفعنا، لأن الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال: خذوا حذركم، فعلينا أن نأخذ ما ينفعنا، فنعد القوة التي نستطيعها: قوة البدن، قوة المال، قوة الزراعة، قوة التجارب والتدرب، قوة السلاح والصنعة، نعد كل شيء نستطيعه، ونأخذ من سلاحهم ما ينفعنا من طائرات ودبابات وسيارات وتلهون ومركبات فضائيه اذا استطعنا وغير ذلك، ناخذ منهم ما ينفعنا، وندع من اخلاقهم واعمالهم الخبيثه ما يضرنا من اخلاقهم الفاسده. وليس التقدم ان نتقدم في الصناعه او في علم الجيولوجيا او في علم الحساب او في اي علم الزراعه واخلاقنا فاسده اخلاقنا هالكه، ليس هذا بتقدم ولا علم. اذا شاعت الفاحشه بين الناس والسلب والنهب واختل الامن، فأي خير في تقدم صناعي أو زراعي أو علم دنيوي، أي خير في هذا؟ إذا كانت الحرمات تنتهك والأخلاق مطرحة والنهب والسلب واختلال الأمن، أي خير في هذا؟ وإنما التقدم في الأخلاق، تقدم في الأخلاق في الدين في الاستقامة على أمر الله في الخلق الكريم، يضاف إلى ذلك التقدم الصناعي والمالي والزراعي إلى غير ذلك ما ينفعنا، يضم هذا إلى هذا، كما قال الله جل وعلا توصي نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الشاعر: وإنما الأمم والخلق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. فالأخلاق التي هي الاستقامة على أمر الله والإخلاص لله والصبر على دين الله وأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله وبر الوالدين والصدق والحلم وقيام العدل إلى غير ذلك الأخلاق الفاضلة، هذه أسباب النجاة والسعادة. أما ما ذكره الله في قوله سبحانه: والذين كفروا بعضهم أو بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، فالمعنى فيما نعلم وما علمناه من أقوال أهل العلم، المعنى إلا تفعلوا هذا الأمر، يعني إلا تجعلوهم أولياء فيما بينهم وتجربوا ولا يتهم ولا توالوهم أنتم، يعني اجعلوهم أولياء ولا تجعلوا فيما بينهم ولا توالوهم أنتم، فإن واليتموه أنتم وفعلتم الولاية فيما بينكم وبينهم صار الفساد في الأرض. والفتنة والفساد الكبير. المعنى إذا اتخذتم الكفار أولياء صار الفساد والفتنة، ولكن إذا جعلتم أولياء فيما بينهم وحذرتموهم واستغنيتم عنهم بمسلمين وأخذتم منهم ما ينفعكم وتركتم عقولهم التي تضركم وأخلاقهم التي تضركم وأعمالهم التي تضركم سلمتم من شرهم. أما إذا وليتموهم واتخذتموهم بطانة وأصحاب دسوا عليكم كل سوء وأدخلوا عليكم كل بلاء واجتهدوا في خباركم وفسادكم فتهلكون حينئذ كما قد وقع في غالب الدنيا. اتخذوهم أولياء وأمنوهم ووظفوهم فصار بذلك الشر العظيم والفساد الكبير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا يعني فسادا ودوا ما عنتم يعني ودوا الكفار عنتكم ومشقتكم وضرركم ودوا ما عنتم قد بدأت البغضاء من أفواههم وما تخسر صدورهم أكبر. هذا شأن الكفار. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غيركم هم الكفار يعني لا تتخذوهم بطانة فإنهم يضرونكم ويفسدونكم ويؤذونكم ويدخلون عليكم السموم باسم المصلحة وباسم النفع وباسم النصح وهم كاذبون حتى يفسدوا أولادكم ويفسدوا أخلاقكم ويفسدوا دينكم ويمزقون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدأت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذه حال الكفرة، هذه حالهم إذا والاهم المسلمون أفسدوا عليهم دينهم ودنياهم وغربوا عليهم دينهم ودنياهم. ولهذا قال في الآية الأخرى: ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي قوم الظالمين. فالمراد بقوله إلا تفعلوه يعني إلا تفعلوا ما ذكرناه من جعل الكفار أولياء وأنتم أولياء فيما بينكم، أنتم أولياء وهم أولياء، أولياء فيما بينهم وأنتم أولياء فيما بينكم. فإذا خلطتم خلطتم الولاية مع الكفار وصار الكفار لكم بطانة وأولياء جاء الفساد والفتنة. ولكن النجاة والعصمة أن تكونوا متحدين، يكون المسلمون متحدين أولياء فيما بينهم متعاونين متناصرين، وأن يكون الكفار فيما بينهم متحدين أولياء فيما بينهم لا يدخلون في شؤوننا ولا يكون بطانة لنا ولا نطلعهم على أسرارنا ولا نعملهم على ديننا ودنيانا. لهذا ننجو من شرهم ويخافوننا ولا يعلموا أسرارنا ونستعين بما عندهم مما يصلح ومما ينفع ونتجنب ما يضر وما يخشى منه الضرر. هذه خلاصة ما ظهر لي من المحاضرة، وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية كما أسأله سبحانه ما ظهر من الندوة، وأسأل الله لجميع التوفيق والهداية كما أسأله سبحانه يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا وأن يهجهم صراطهم المستقيم وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى وأن يصلح عامة المسلمين في كل مكان وأن يفقههم في الدين وأن يولي عليهم خيارهم وأن يكثر فيهم علماء الإسلام العلماء الصالحين الفقهاء في دين الله الناصح لله والعباد. كما أسأل ويجزى إخواننا المشايخ أصحاب الندوة، أسأل الله يجزيهم خيرا وأن يثيبهم ويضاعف أجرهم وأن يزيدنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة وإن شاء الله سنجيب نحاول الإجابة على الأسئلة التي تصل بالموضوع أولا، ثم بعد ذلك إن تصل الوقت نجيبه على ما بقي من الأسئلة حتى بارودها إلينا. عرفنا من فضيلة العلماء أو من أصحاب الفضيلة العلماء معنى الحضارة الحقيقي ومقوماتها، فما هو أقرب طريق وأسرعه للنهوض بواقع المسلمين البئيس على حد تعبير؟ أقرب طريق وأيسره وأنفعه هو التعاون على البر والتقوى ونشر العلم النافع بين الناس في المعاهد والمدارس وإصلاح مناهج التعليم وتقريب الأخيار من المدرسين وإبعاد الأشرار، كل هذا من أعداد القوة، كل هذا من العمل الصالح، من العمل الصالح نشر العلم النافع بين الناس، نشر المناهج النافعة ونشر المدارس النافعة والمعاهد النافعة وكليات النافعة وتقريب الأخيار من المدرسين وغيرهم وإبعاد الأشرار، والصدق في ذلك من ولاة الأمور ومن العلماء ومن أعيان المسلمين ومن الطلبة. إذا جاء الصدق في هذا كله جاء الخير العظيم السريع، وإذا تخلفت هذه الأمور ولا يرفع بها رأس استمر البلاء،